والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا أخوة الكرام إلى سورة الأحقاف. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن هذه الآيات السابعة لما قبلها في الدرس الماضي، يقول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لا أضل ممن هذا الذي يدعو من هو غافل عنه من لا يستجيب عنه. وأيضا إذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء، يعني ليس فقط هم يريدون شفاعتهم نصرتهم، وإذا الأمر ينقلب مو فقط لا ينصرون ولا يشفعون، بل يكونون لهم أعداء يوم القيامة. وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا أتت عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. دائما يعني أهل الباطل يتهمون أهل الحق بأنهم يأتون بالسحر أو يفعلون السحر حتى يصرفوا الناس عن الحق، أم يقولون افتراه. أحيانا لا يقول مفترى، هذا كلام مفترى وكذب. فالله تعالى يرد عليهم يقول: قل يا محمد إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. يعني لو كان هذا الكلام افتراء من الله فإن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، كان عاقبني. وهذا حق، يعني من أدلة صدق النبي عليه الصلاة والسلام إقرار الله جل في علاه له، بحيث أنه يعينه ويمكنه. الإمام ابن القيم رحمه الله له كتاب مشهور اسمه هداية الحيارى في الرد على اليهود والنصارى، وفي هذا الكتاب ذكر أنه ناقش أحد اليهود فقال له مقررا لهذا الدليل الذي ذكرت لكم قبل قليل، يقول لليهودي، قال له: أنا أسألك، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا كاذبا وحاشا، كيف لله سبحانه وتعالى أن يراه ويعلم به وهو يزعم أنه نبي، ثم مع هذا يفتح البلاد طولا وعرضا وينصره في كل معركة ولا يدعو دعاء إلا ويستجاب له ويزيده تمكينا وتوفيقا وتسديدا وإعانة؟ فإما أن يكون الله يعلم به فتركه، يعني كون الله تعالى يتركه يفعل هذا بسم الله وهو كاذب، يعني هذا قمة الظلم، أو أن الله تعالى يعلم أنه على حق وأنه هو الذي دعا أيده ويكون بهذا قمة الحق وقمة العدل. فقال اليهودي: بل هذا قمة العدل، والله تعالى مطلع عليه، لكنه نبي العرب، نبي للعرب. فقال له ابن القيم، قال: غلبت، يعني غلبت بهذه الكلمة، إقرارك بأنه نبي، فالنبي لا يكون إلا صادقا، وهو أخبرنا أنه نبي للعالمين العرب وغير العرب. يقول: فلم يحر جوابا. يعني هو الجميل تقرير ابن القيم لهذا الدليل من أدلة النبوة، وهو دليل الإقرار. يقول الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني لو حاول بس أن يدعي لأهلكه الله سبحانه وتعالى. وهذا نفس الآية التي هنا: أم يقولون افترى قل افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، يعني ما أحد يستطيع أن يحفظني وأن يحميني من الله سبحانه وتعالى. فالله جل في علاه، يعني أنا لو ادعيت ذلك، لو ادعيت أني نبي، لعرضت نفسي للعقوبة العاجلة. فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه، بما تخوضون فيه، يعني بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. إذن رد عليهم بدليل عجيب، وهو دليل الإقرار. ثم ذكر دليل آخر والدليل التاريخي، قال قل ما كنت بدعا من الرسل، يقول أنا لست رسولا جديدا أو تاريخ الرسالات ليس تاريخا مجهولا، بل الرسل من زمن آدم عليه السلام إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت رسل كثيرة جدا، حتى قال عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي جاء نبي، يعني ما يتوقف أصلا النبوة فيهم أبدا. فالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام تاريخ عظيم، وجاء في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله أن الأنبياء 120,000 والرسل 310، يعني عدد هائل جدا، يعني فليسوا يعني ليس تاريخا مهملا أو تاريخا لا يعرف أو تاريخ لا معروف جدا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس ما كنت بدعا من الرسل، أنا ما كنت رسولا جديدا أو ما كنت أول رسول يبعث، لا سبقني رسل كثيرون وأنتم تعلمون أن الرسالة يعني أمر من الله سبحانه وتعالى يقدره على من يشاء. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي إن أنا إلا نذير مبين. بعد ما ذكر الدليل التاريخي ذكر أيضا دليل من الكتب السابقة أو أحبار بني إسرائيل. كان عبد الله بن سلام يهوديا ثم أسلم رضي الله عنه، وكان عبد الله بن سلام يعني عالما جليلا ليس أمر سهل. فلما أسلم عبد الله بن سلام وجاء عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إن اليهود قوم بهت إن علموا بإسلامي يبهتون فاسألهم عني قبل أن يعلموا. وفعلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وقال لهم كيف عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا وخيرنا وابن خيرنا. قال رأيتم من أسلم؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فقال تكلم يا عبد الله بن سلام. فتكلم عبد الله فقال يا معشر اليهود والله إنه لرسول الله حقا الذي جاءت التوراة فيه. طبعا التوراة كانت تبشر بنبي سيأتي، وهم كانوا يظنون أن هذا النبي من بني إسرائيل فتفاجأوا أنه من العرب يعني. فقالوا مباشرة هم في نفس المجلس يعني ما طلعوا، قالوا أجهلنا وابن أجهلنا وسيئنا وابن سيئنا وشرنا وابن شرنا. قلبوا قال ما قلت لك يا رسول الله؟ هذا الرجل العالم الجليل عبد الله بن سلام ذكره الله تعالى هنا، قال قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن. يعني هذا الرجل العالم من اليهود الحبر من علماء اليهود شهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي من الله وآمن أيضا بهذا الدين، فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أيضا مما استدلوا به الكفار على يعني على ترك نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يعني مغترين بأنفسهم ومعجبين بعقولهم، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني إحنا أفقه منكم وأعلم بالهدى وأسرع لاتباع الحق لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يقول الله تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، يعني هذا كذب قديم ويكرر ويعاد دائما. فهم إذا لم يؤمنوا اتهموا المسلمين بأنهم يتبعون كذبا قديما ويزعمون عن أنفسهم أنهم عقولهم أهدى من عقول المؤمنين، وبالتالي بما أن عقولهم لم توجههم إلى الإسلام إذن الإسلام ليس بحق، إذن الميزان عندهم هو عقولهم وليس الدين الذي يتبع. أيضا رد عليهم الله تعالى برد آخر، قالوا من قبله كتاب موسى إماما ورحمة، يعني من قبل القرآن نزل التوراة إماما، كتاب موسى إماما يعني إماما يقتدى به ويرجع إليه، ورحمة من الله سبحانه وتعالى، يعني يقول لهم أنا لست بأول النبي ولا كتابي، بأول كتاب أنزله الله تعالى، فمن قبله نزل كتاب موسى عليه السلام، ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة، وهذا كتاب مصدق يعني لما جاء من كتب الأنبياء السابقة، وجاء قال لسانا عربيا، بلسان عربي، يعني هذا تشريف لكم لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. ثم قال تعالى مبشرا أهل الإيمان فقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني لا خوف عليهم مما يستقبل من أهوال يوم القيامة والموت، ولا خوف ولا يحزنون مما تركوا من أهلهم وأبنائهم، فالله سبحانه وتعالى يحفظهم لهم. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. يقول المؤلف من فوائد الآيات كل من عبد من دون الله ينكر على من عبده من الكافرين ويكون له عدوا يوم القيامة. عدم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب إلا ما أطلعه الله عليه، وهذا يدل على نبوته. وجود ما يثبت نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة وعند الأحبار اليهود، بيان فضل الاستقامة وجزاء أصحابها وهي الجنة. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين.